جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم. فضيلة الشيخ، مما نلاحظه في واقعنا جرأة بعض من لم يتأهل على الخوض في بعض المسائل الكبار، وهذا يترتب عليه ما تعلمون من الفتن والخلل في أمر الدعوة إلى الله، وفي المقابل نجد إمساكا من كثير من المؤهلين من طلبة العلم عن الدعوة إلى الله وعن بيان الحق، فما هو توجيهكم حيال هذه الظاهرة جزاكم الله خيرا؟ في الحقيقة إن هذا من الخلل في المنهج، وما أكثر ما يحصل الخلل في كثير من الأمور الآن التي يعيشها الناس في هذا العصر، سواء ما يتعلق بالمنهج في طلب العلم أو المنهج في الدعوة أو المنهج في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو المنهج في التدريس والتعليم. فالواجب على كل مسلم أن ينظر إلى حاله وإلى قدرته وإلى ما يستطيع من العمل، فيشتغل بما يستطيع ويؤدي ما يقدر عليه من العمل، ولا يتخطى ذلك إلى ما لا يحسن من العمل. وأخطر ما يكون الأمر إذا كانت هذه الجرأة في العلم وفي الكلام فيما لا يحسن الرجل، فإن هذه فتنة عظيمة. والإنسان لا يزال بخير ما اقتحم هذا الباب، فإذا اقتحمه بجهل ضل في نفسه وأضل غيره، وإذا أمسك فإن من الورع عند أهل العلم وعند السلف قديما هو أن يقول الرجل لما لا يعلم لا أعلم. وقد قال هذه الكلمة خلق كثير من العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وممن جاء بعدهم من أهل العلم، فإن الرجل لا يضره لا أعلم، وإنما يضره أن يتكلم فيما لا يعلم. فالواجب على الطلبة الذين لم يترسخوا في العلم ولم يدركوا حقيقة المسائل التي يتكلمون فيها ولم يتلقوها عن العلماء أن يمسكوا عن الخوض في هذه الأمور، فإن الرجل يتكلم اليوم بالكلمة وتصبح بدعة من بعده يضل بها من يضل، خصوصا أننا في زمن الكلمة أصبحت مسجلة ومكتوبة، فقد تسجل هذه الكلمة وتنقل ويضل بسببها خلق، وقد تكتب ويموت الإنسان وتبقى كلمته، خصوصا لمن تعود مع جرأته في الكلام بغير علم أن يكتب أو يؤلف فيموت ويبقى كتابه وتبقى سطوره بعده. هذه فتنة عظيمة، ولا يجوز للإنسان أن يتكلم في مسألة علمية إلا بعد أن يحيط بهذه المسألة وأن يعرف الأدلة عليها وأن يعرف كلام العلماء وأن ينزل الأحكام الشرعية تنزيلا صحيحا على المسائل المعينة، وأن يكون متبعا لأهل العلم لا يحدث قولا جديدا لم يسبق إليه. وعلى العلماء وعلى طلاب العلم القادرين الذين رزقهم الله العلم أن لا يتأخروا عن واجبهم في هذا المقام، فإذا ما تكلم الناس في أمر وجب على أهل العلم أن يبينوا الحق فيه وأن ينصفوا المصيب من المخطئ، وأن يقولوا للمصيب قد أصبت وللمخطئ قد أخطأت. وإذا كانت في مسألة من المسائل التي يخوض الناس فيها أن يبينوا الحق ويرفعوا الجهل بالعلم وينبهوا على الأخطاء حتى لا تنتشر هذه الأخطاء وتضر الأمة. وفي الحقيقة أن هذا التقصير الذي يحصل كما ورد في السؤال هو تقصير من جهتين، من جهة جرأة القاصرين وترك القادرين على العلم عن بيانه وتوضيحه. وإذا ما حصل هذان الأمران وجدت الفتنة، فالواجب على أهل العلم أن يبينوا دين الله عز وجل وأن ينصحوا للخلق، ومن رزقه الله نعمة من علم وفهم وفقه فعليه أن يؤدي شكرها ببيان الحق وأن يحتسب الأجر في ذلك عند الله عز وجل. ومن كان قاصرا أو مقصرا في أمر فعليه أن يمسك وأن يرجع إلى أهل العلم، فإذا ما حصل هذا تكلم العلماء وأمسك الجهلة ومن لا يحسن العلم حصل خير كثير. فإذا سأل السائل لن يجد من يفتيه إلا من أهل العلم فيحصل بهذا خير. وأما إذا حصلت الجرأة على الكلام في مسائل الدين بغير علم فإن العوام لا يدرون ولا يميزون بين العالم من غيره، فتحصل بذلك فتنة وفوضى عظيمة كما هو حاصل الآن من الفتوى بغير علم، فأصبح الناس يرددون مسائل ويتكلمون في أمور لم يتكلم بها أحد بسبب جرأة هؤلاء. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، ما هو دور طلاب العلم عند وجود الاختلاف بين العلماء، سواء في المسائل المدونة في كتب العلم قديما أو في الاختلاف الحادث بين العلماء المنتسبين للسنة في هذا العصر؟ وجزاكم الله خيرا. الواجب على طلاب العلم أن يقوموا بنصرة الحق والدين، وأن يبينوا دين الله عز وجل لعباد الله، وأن لا يكون النظر للمتكلم من هو، فقد يكون المتكلم عالما جليلا ويخطئ، وقد يكون المصيب من هو دونه في العلم، وإن كان الأكثر والأعم الأغلب هو أن الإصابة من نصيب العلماء الكبار ويكثر الخطأ في من دونهم. ولكن مع هذا لا بد للناظر في هذه المسائل الخلافية أن يكون متجردا للحق إن كان من أهل النظر والبحث، وأما إن كان مقلدا لا يعرف الحق ولا يميز بين قول وآخر وليس له قدرة على النظر في الأدلة فليس له أن يخوض في هذه المسائل. والعام فرضه سؤال أهل العلم كما قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما طلاب العلم الذين لهم قدرة ولهم ممارسة واجتهاد ونظر فعليهم إذا ما اختلف الناس في أمر أن يبينوا الحق، سواء ما يتعلق بالمسائل الخلافية التي اختلف فيها العلماء قديما وهي موجودة في بطون الكتب، فإذا تبين لهم الراجح من المرجوح عليهم أن يبينوا الحق وأن يبينوا القول الراجح ويذكروا الدليل عليه وينصحوا للناس مع احترامهم لأهل العلم، فإن الترجيح لا يعني الجرأة على العلماء وتنقصهم، وإنما يبين طالب العلم الحق ويرجح ويكون أيضا في ترجيحه مترفعا في ألفاظه متنزها عن تنقص العلماء كما هي طريقة العلماء قبلنا، إذا ما رجحوا قولا على آخر يقولون اختلف العلماء في هذه المسألة على كذا وكذا من الأقوال والذي يظهر أن الصواب كذا أو هذا هو الصواب في أصح قولي أهل العلم، هكذا مع الترفع عن تنقص العلماء الذين أخطأوا أو يظن أن أقوالهم مرجوحة. وهذا الباب لا شك أنه مقام عظيم إذا قام طالب العلم بدوره واجتهد في بيان الحق فله منزلة عند الله عز وجل، فهو مبين لدين الله يرفع الشبه بالأدلة وينصر الحق بتجرد، وهذا لا يوفق له إلا من رزق علما يميز به بين الحق والباطل وورعا يمنعه من الهوى ومن أن ينصر قولا على آخر لمجرد هوى في نفسه. كما يتطلب هذا المقام أن يكون طالب العلم بعيدا عن الهوى، بعيدا عن العاطفة، فلا ينبغي أن يهوله مكان العالم ومنزلته أن يعرف الحق، وإذا ما تبين له خطأ العالم فلا ينبغي أن يحمله ذلك على تنقصه، وإنما يكون مبينا للحق لا يشغله ولا يعكر عليه منزلة العالم فيقول هذا العالم لا يمكن أن يخطئ. فلا يزال العلماء يصيبون ويخطئون، وكما قال الإمام مالك: ما منا إلا ويؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر عليه الصلاة والسلام. وأما العلماء فيصيبون ويخطئون، ولا بد من الترجيح بين الأقوال لأهل العلم وبيان الحق، وهذا لا يكون إلا لمن اتسم بهذه الصفات وهذه المكانة العلمية. كما ينبغي أيضا أن لا ينخدع طالب العلم بكثرة الأتباع، خصوصا في هذه العصور التي أصبح الناس يقلدون أو يتبعون من كان يحسن الإلقاء ويؤثر في الناس بطرقه وأساليبه، لأن بعض الناس لهم قدرة على الإلقاء ولهم قدرة على التأثير في الناس فينخدع بكلامهم كثير من الناس. فلا ينبغي لطالب العلم أن ينخدع بهذا، وإنما ينظر في قول الرجل إلى الأدلة، فما دل عليه الدليل فهو حق وصواب، وما خالف الدليل فإن هذا من الإحداث الذي أحدث في الدين، إن كان مما يقرر على أنه من الدين ومن الشرع. كذلك الاختلاف الذي بين العلماء المنتسبين للسنة في هذا العصر، يجب على طلاب العلم أن يقفوا موقف المتجرد في نصرة الحق، وأن لا ينصروا عالما على آخر إلا بدليل، فإن عرف الحق نصره وإن خفي عليه سكت، فإما أن يتكلم بعلم وإما أن يسكت بحلم، وإذا نصر الحق ينصره بدليل لا بالأهواء ولا بالدعاوى أن فلان وفلان فيه وفيه ويذكر من فضائله ومن مناقبه، هذا لا يمنع أن يكون العالم مع فضله ومع منزلته أن يخطئ. فبعض الناس إذا ما بينت له مسألة قال: كيف يخطئ فلان وهو فلان وهو كذا في العلم؟ نعم قد يخطئ، أخطأ من هو خير منه، فيبين الحق وينصر الحق بالدليل. ولكن مع هذا لا بد من الترفع كما تقدم، كما أن في الترجيح بين أقوال العلماء المتقدمين كذلك نسلك هذا المسلك في احترام كلام العلماء المعاصرين، ونرجح بين الأقوال ونبين الحق بدليله، ولا نشدد في الترجيح بحيث يحمل طالب العلم ترجيحه لقول من الأقوال على الطعن في من يرى أن قوله راجحا. إذا كانت هذه المسائل مرجعها إلى الاجتهاد وإلى الخطأ في الاجتهاد، وأما إذا كانت المقالة مخالفة للسنة ولو صدرت من عالم فإنه يبين أن هذا خطأ، وأن العالم مع منزلته فإنه أخطأ في هذا المقام، وخطأه لا يجب أن يتبع فيه، ولكن يكون بترفع وبتنزه عن الألفاظ التي لا تليق بطالب العلم فيما يقرر، ولا يجوز أن تطرق على العلماء الذين اجتهدوا في بيان الحق، فإذا ما أخطأوا فإن خطأهم كما دل عليه الدليل مغفور وصوابهم مشكور وهم مأجورون عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، هل من كلمة توجيهية عما يجب من الصبر في طريق الدعوة إلى الله، لا سيما الصبر عن الفتن بالبعد عن الدخول فيها أو إثارتها أو المشاركة فيها، وكذلك الصبر على عدوان وخطأ المخطئين سواء من الموافقين أو من المخالفين؟ نعم، لا شك أن منزلة الصبر منزلة عظيمة، وهي والصبر قد أمر الله عز وجل به وأرشد إليه أنبياءه ورسله، كما قال الله عز وجل في خطابه لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فيلاحظ أن في هذه الآية أمر وخبر، أمر بالصبر للنبي صلى الله عليه وسلم، وخبر من الله عن أولي العزم أنهم صبروا، صبروا على الدعوة، صبروا على المخالفين، وصبروا على أذية المخالفين لهم. فمن سلك هذا الطريق، طريق الدعوة إلى الله عز وجل، سلك طريق العلم، فيجب عليه أن يتحلى بالصبر، ومدار الدعوة على الصبر والتحمل. والصبر هو حبس النفس على الخروج عما أمر الله عز وجل به وشرعه في الدعوة إلى الله عز وجل، إلى ما لا يليق من الضجر وعدم التحمل، فإن هذا ينافي الصبر، خصوصا عندما تعظم الفتن ويكثر الاختلاف. فالواجب على الداعية إلى الحق أن يصبر على طريق السنة، مهما كثر الخلاف وعظم الاختلاف، أن يكون متمسكا بالكتاب والسنة، صابرا على دينه. هذه منزلة العلماء الراسخين الذين لا تؤثر فيهم الأهواء وكثرة الاختلاف وكثرة الدعاء إلى الشر، لا ينجرفون مع أحد، وإنما يلزمون الطريق، لا تحكمهم الأهواء، وإنما تقودهم السنة، يعرضون أمر الناس على الكتاب والسنة، فيميزون بين الحق والباطل، ويوجهون الناس إلى الخير، ويبتعدون عن الفتن. ولا شك أن الداعية إذا سلك هذا الطريق لا بد أن يتعرض له من قبل أهل الأهواء والبدع وأهل الحسد، فلا بد أن يتعرض له. ما سلم الأنبياء والرسل، الأنبياء والرسل طعن فيهم واتهموا بالسحر والجنون، وأنهم يريدون أن يفرقوا الناس، وكما يرمى علماء أهل السنة في كل عصر بهذه التهم الباطلة. فالواجب على طالب العلم وعلى الداعية أن لا يشغله هذا عن أصل قصده، وهي الدعوة إلى الله عز وجل وبيان الحق. قد سبق أن ذكرت في رسالة النصيحة الضوابط الشرعية المتعلقة بهذا الأمر، وهو أن الرجل إذا تكلم فيه ووصف في نفسه بأوصاف كأن يقال جاهل، لا يفقه، لا يفهم، فيه كذا وكذا، فلا ينبغي له أن يلتفت إلى هذا، ولا أن يؤلف الكتب أو الرسائل ليذب عن نفسه ويزكي نفسه بالأقوال، وإنما يزكي نفسه بالأفعال، وينتفع من كلام الخصوم في إصلاح نفسه، لا في مجاراتهم فيما يتهمونه به من الباطل أن يزكي نفسه. وأما إذا كان الكلام في العلم وأن ينسب إليه الباطل بقصد صرف الناس عن دعوته أو بقصد تقوي بعض أهل الباطل ببعض ما ينسبون إليه من الباطل، فالواجب عليه أن يبين هذا الأمر وأن يقرر الحق الذي يعتقده كما ذكر هذا العلماء وبينوه، وأن يكون مترفعا في أسلوبه وفي طريقته، سواء ما يتعلق بالرسائل والكتب المدونة في الردود على المخالفين أو في الكلام المسجل والملقى إلقاء شفهيا يكون مترفعا في ألفاظه، ولا يجاري أهل الجهل، فإن الله عز وجل أمر بالإعراض عنهم كما قال فأعرض عن الجاهلين. فالعالم منزلته تمنعه من أن يجاري السفهاء. والكلام الساقط الذي يقوله بعض أهل الجهل وبعض أهل الأهواء في بعض أهل العلم لا يضرهم، لأنه ما يقف على هذا الكلام أحد من أهل العلم بل حتى من العقلاء إلا ويعلم أن هذا الكلام ساقط لا يحتاج إلى رد، فلا ينبغي أن يلتفت إلى هذه الأمور. وأنا أنصح طلاب العلم ومن كان على السنة من الدعاء وابتلي بطعن الطاعنين فيه أن لا يتنزل ويجاري هؤلاء فيما هم فيه. وأما إذا نسب إليه شيء من الباطل في العلم فعليه أن ينفي عن نفسه الباطل، لكن بأسلوب يتناسب مع مقام أهل العلم ولا يتنزل لمقام الجاهلين. كذلك مما ينبغي أن ينبه وأن يوجه إليه الصبر في الدعوة إلى الله عز وجل، فإن الناس قد يخالفون الحق، وليس كل من خالف الحق يخالفه بهوى، فإن من الناس من يخفى عليه الحق لوجود بعض الشبه، فهذا يحتاج إلى إزالة الشبه عنه وأن يرفع عنه الجهل بالعلم وأن تزال عنه الشبهة ببيان الحق. ومن الناس من يحمله على الخطأ الهوى فهذا يوعظ وينصح، ومن الناس من يحمله على الخطأ تقليد بعض المعظمين فهذا يبين له المنهج الصحيح في اتباع الحق. ويصبر الإنسان ويصابر على هذا الأمر العظيم وعلى دعوته إلى الله عز وجل حتى يلقى الله وهو على هذا المنهج الذي كان عليه العلماء. ولا شك أن هذه الفتن التي تحصل في هذه العصور ما هي إلا امتحان وابتلاء ليعلم الله عز وجل وهو بخلقه عليم من يثبت على الحق ممن ينحرف عنه. فتكون منزلة الرجل بعد الفتنة والبلاء أعظم من منزلته قبل ذلك. ولهذا لما سئل الإمام الشافعي هل الأنفع للرجل أن يبتلى أم يمكن، فقال إنه لا تمكين إلا بعد الابتلاء. لا يمكن للرجل أن يمكن وأن تكون له منزلة إلا بعد أن يبتلى ويمحص. ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله بعد الفتنة أعظم منه قبلها لثباته على الحق وللزومه السنة ولقيامه بأمر الدين في موطن عظيم قل فيه المناصر. فهكذا نحن في هذه العصور قل المناصر للسنة لتجرد، فعلى طلاب العلم أن يحتسبوا الأجر في ذلك وأن يستعينوا بالله عز وجل وأن يسألوا الله التوفيق والثبات، وأن لا يحملهم ما من الله عز وجل به عليهم من الفهم أن يحملهم على التطاول على الناس، وإنما يستعينوا بنعمة الله على طاعة الله من رزقه الله فهما وعلما وقوة وحجة عليه أن يستخدمها في طاعة الله، لا يسلط نعم الله على عباد الله ويصرف الناس بما أعطي من قوة في العلم أو من قوة في البيان يصرف بها الناس عن طاعة الله عز وجل، بل يسخر هذه النعم في طاعة الله. وعلى من رزق العلم أن يراقب الله فيه وأن يجعله عونا له على طاعة الله وعونا لعباد الله على طاعة الله، وإلا فإنه يخشى أن يسلب الفهم بعد أن يحصل وأن يسلب العلم بعد أن يحصل، فإنما تستبقى النعم بالشكر، وشكر العلم هو أن يزكى بنشره وببيانه. وإني لأنصح يعني طلاب العلم خصوصا المنتسبين للسنة وهم أهل العلم بحق أن يرجعوا إلى آداب طلاب العلم وما دون في كتب العلماء قديما وما بينوه في آداب طلب العلم وفي آداب العلماء، فإن الإنسان يتعجب عندما يسمع ويطلع على ما يبث خصوصا في ساحات الأنترنت وفي بعض المواقع التي للأسف تنتسب للمنهج السلفي وما يوجد فيها من بعض المقالات التي لا تمثل السنة ولا تمثل أهلها. وأنا لا أقول أن هذه المواقع كلها كل ما فيها سيء، ولكن فيها ما هو سيء، فعلى القائمين على هذه المواقع أن يصفوا هذه المواقع وأن يقوموا عليها بالتدقيق، فما كان موافقا للسنة مناصرا للحق يستبقى، وما خالف ذلك فإنه يجب أن يبعد حتى لو أخطأ العالم وجاء من يرد عليه، لا بد أن يكون الرد بطريقة معلومة عند أهل العلم تتناسب مع مقام العلماء. وأما إذا كان الرد يصحبه من السب والشتم ولو كان المتكلم مصيب فإنه يسيء في هذه الطريقة. وأيضا ينبغي أن يعتنى في هذه المواقع بكلام العلماء لا بهؤلاء المتجرئين من الصغار الذين يكتبون ويدونون ما يدونون، والكثير منهم لا يعرف وليس له اسم وإنما هي أسماء مستعارة يملؤون بها هذه الساحات، يطلع من يطلع عليها وإذا بها على هذه الحال المزرية من تلك الشتائم ومن ألفاظ السب والشتائم، لا أقول في أهل البدع بل في بعض من ينتسب للسنة، فلا يكاد عالم من علماء أهل السنة ابتلي بخصومة هؤلاء إلا وطعن فيه. ويجب على العلماء أن يقوموا بدورهم في التنبيه وفي التحذير من هذه الأمور، وهذه مصلحة العلماء جميعا، فإذا العلماء قاموا على هؤلاء السفهاء وزجروهم فإن هذا يحصل به رفعة للعلماء وعدم جرعة هؤلاء عليهم حتى ولو أخطأوا. وإذا ترك الأمر لهؤلاء الصغار ولهؤلاء الذين يتجرؤون على الكلام في العلماء فإنها فتنة عظيمة، حتى إذا أخطأ العالم لا ينبغي أن ينبه على خطئه إلا عالم في منزلته أو ما يقارب منزلته، أما جرأة هؤلاء الصغار تطاولهم على من هو فوقهم وأسبق إلى العلم وإلى الخير منهم فإن هذه فتنة عظيمة. فنسأل الله التوفيق للجميع وأن يرفع هذه الفتن عن المسلمين وأن يرزق الجميع لزوم السنة وأن يجعلنا جميعا هداة مهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا ونفع الإخوة المشاركين والأعضاء في الموقع ونفع جميع المسلمين بهذه الكلمة الطيبة. وفي ختام هذا اللقاء أتقدم بالشكر والامتنان لكم فضيلة الشيخ عن هذا اللقاء وتفريغكم من وقتكم لهذا اللقاء، وأسأل الله عز وجل أن ينفع به وأن يجعله في ميزان حسناتكم، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.